بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. سماحة الشيخ عبد العزيز، أمام هذه الأيام وسرعة الأيام، حدثنا عن استغلال هذه الأيام بالأمر النافع وأيضا بالعمل الطاعات قولا وعملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. وبعد، فإن الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلق الله الثقل جني وإنس لعباده وحده لا شريك له والانقياد لشرعه. ما خلقهم ليستعز من ذل، ولا ليستكثر به من قلة، ولا ليستغني به من فاقة، وإنما خلقهم ليعبدوه وحده ولا شريك له، ما أريد منهم من رزق وما أريد يطعمون. والله جل وعلا خلق الخلق وجعلهم في هذه الدنيا حياة مؤقتة. قال الله لآدم: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى وقت قصير. فليس الدنيا إقامة دائمة، إنما إقامة محدودة يعلمها الله يقدرها وقت ابتدائها وانتهائها. وأخبر جل وعلا أن انتهى الأجل فلا بد من رحم الدنيا. فقال جل وعلا: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقكم الآية. فقال: بيد مؤقت بعمر يعلمه الله جل وعلا. إذا علمنا هذا وأن محاسبون على أقوالنا وأفعالنا، وأن هناك علينا كراما كاتبين يشهدون أقوالنا يعلمون أقوالنا وأفعالنا، وأن هناك شهاد جوارح علينا. قال جل وعلا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون الآية. وقال لجلودهم: لما جئتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ونعلم أننا محاذ كل شيء. قال الله جل وعلا: لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا ثم ينبئهم يوم عمل يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقال: أحصاه الله يوم يبعثون جميعا فينبئهم ما عملوا أحصاه الله ونسوه. وقال على الألفاظ: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويوم القيامة يعطى كل صحيفة عمله التي عملها إن خير شر. قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. وقال جل وعلا: وضع الكتاب وترى مجرمين مشفقين ما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة أرصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فيا إخواني، إذا كان هذا الأمر واقع فعلى أن نتقي أنفسنا وأن نستغل حياتنا بما يقرب إلى الله، ونعلم أن عن أعمالنا فيما أفنيناها وأيامنا فيما أمضيناها وعن أموالنا كسبناها وفيما أنفقناها، وأن هناك حساب وجزاء. وقم إلا بالحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه ومثل جمان، ينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر وجهه لا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فيا إخواني، إذا علمنا أن نستعد للقاء الله وأن نتهيأ لهذا وأن نكون عند حرص الطاعة واجتهاد فيها، نحافظ أصل الخمس في أوقاتها، نؤدي الزكاة، نصوم ونحج، نبر بالوالدين، نصل الرحم، نبتعد عن الكذب والخيانة والغش والخداع، ونكون حقا نحب لأنفسنا لإخواننا ما نحب لأنفسنا، ونسعى بالخير لعل الله جل وعلا يعفو عنا. فإنا سنلاقي ربنا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك نحن ملاقي الآية. إذن فيا إخواني لا بد من لقاء الله، والاستعداد لهذا اللقاء والتهيؤ له هو المطلوب، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فاتق الله في أخير نفسك وأعد للقاء الله والسؤال جوابا، فلا بد من موت وقبر وفزع من الموت وقبر وخروج من القبر وبروز لله جل وعلا وبرزوا لله جميع الآية، لا بد من هذا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما أخرج أول مرة الآية، فلا بد من هذه الأمور كلها من قيام بيد يدي الله ومن محاسبة ومن طير الكتب من يمين أو يسار ومن الصراط والعبور عليه. نسأل الله أن يهيئنا على ذلك وأن يرزقنا الاستعداد والتهيؤ لهذه المصالح العظيمة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. أحسن الله إليكم، هذا يسأل عن الأوقاف ويقول حفظكم الله، ما حكم الأوقاف وما هي أنواعها؟ الأوقاف سنة وعمل صالح يجل عجب بعد موته. يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع من المجلب ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتبع به أو ولد صالح يدعو له. والصحابة والله كانوا يوقفون أم كثير من أموالهم. قال صلى الله قال طلحة يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وإن أحب اليوم البيرحاء فجعلته في سبيل الله فقال نبي بخ بخ ذاك بير رابح. ولما أعطى النبي عمر سنة خيبر قال يا رسول الله أتغلق يا عمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير شرف ولا أطلب خذ. ثم قال عمر أوصى بي عمر رضي الله عنه وارضاه في وقف هذا أن ينفق بالفقراء والمساكين وابن السبيل واليتامى والضيف والأقارب، لا جناح على موليها أن يأخذ غير متمول مالا إلى آخره، وأنها الوقت لا يباع ولا يشترى ولا يوهب بل يبقى باق إلى يوم القيامة. هذه أحكام وقف الإسلام. كان يقف المدارس والأربطة والأماكن ومساكن ساقيات الماء للناس. كان يعني كانت الأوقات تغل غلاً عظيماً، ينتبه الفقراء والمساكين وطلاب العلم، توقع المدارس وعلى المساجد وعلى تلاوة القرآن وعلى حلقة العلم وعلى الجهاد سبيل الله وتجهيز المجاهدين. هكذا كان أوقاف الإسلام مصدر رزق وخير وثراء للأمة الإسلامية. فبارك الله في المساكين وجزاهم ما قدموا خيرا. يقول ما هو الوقف المنجز؟ ألا يوقف الحياة بأن يقول أوقفت داري هذه أوقفت العمارة هذه، وقف منجز بخلاف وصية وصيتكم بعد موت يقول أوصيت بعد موتي، هذه وصية. أما الوقف يقول أوقفت وانتهى منه. فالوقف عقد لازم إذا نطقت به انتهى موضوع وانتقى من ملك لملك الله. أما الوصية التي بعد الموت فيجوز أن تبدل وتغير بها ما دمت عليه الحياة، فإذا مت نفذ الوصية على ما فيها. هل له أن يتراجع عن الوقت وهو في حياته؟ لا يجوز، لا ما يتراجع عنه. نعم بارك الله فيكم. هذا أبو عبد الله من سدير يقول هل الأوقاف الخاصة بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم تدخل في مصارف الزكاة؟ لا يجوز، لا. الإنفاق على جمع الخيريات ينفق عليهم ينفق عليها من مال الخاص. أما الزكاة فللفقراء والمساكين والغارمين والعاملين عليها وفي الرقاب وفي سبيل وفي السبيل، فلا ينفق على الزكاة الخيرية ولا على بناء المساجد ولا بناء الأوقاف، إنها تنفق للفقراء والمساكين. أما بناء المساجد وبناء الجمع الخيرية فلا يجوز، ينفق على الفقراء التجمعين كان في طلاب فقراء يعطون. أما معلمين أو موظفين فلا يجوز يعطوا شيء من الزكاة. أبو لجين من الدمام يسأل عن الوصية، إذا أوصى الرجل بأن يحرم أحد أبنائه من الميراث هل له ذلك؟ لا يجوز، قال الله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الخالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها ولو على مهين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم في الحياة فكيف بعد الموت؟ أفكل وصية فيها إعطاء تخصيص لوارث معين أو حرمان وارث معين لا يجوز؟ قال جل وعلا: فمن خاف من موص جرجا وإثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فالوصية يصل من الإنسان وبعد موته وجد فيها أن فيها نصا على حرمان أحد ورثه أو إعطاء أكثر، فنقول هذا جور يتغير الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ولا يجب أحد أبنائه. بعض يقول: عاقم بي ما يطيعني ما يسمع لي أحرم منه ما يجوز. الحق من الحق له يعطى المعطى من حق من مال أبيه القدر المستحق له، ولا يجوز حرمانه من ذلك تحت أي ذريعة كانت. أثابكم الله. هذا سالم الرويلي من تبوك يقول: ابني يدرس في الخارج خارج المملكة ولا تكفيه النفقة، هل أعطيه من الزكاة؟ أعطي ما ابنك من مالك الخاص ودع الزكاة للمستحقين لها. يقول: هل يجوز أن أعطي أيضا أختي من الزكاة إذا كانت محتاجة؟ نعم، تعطي الأخت من الزكاة وهي أحق من غيرها. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل أبو سليمان من المجمع يقول: من تأخر عن دفع الزكاة لبضع سنوات كيف يعمل الآن وكيف يدفعها؟ يقضيها، يحسب كل سنة بحسابها ويقضيها ويبادر في ذلك، لأن هذا ركن من دينك، فلا يتم إسلامك إلا بأداء الزكاة بأن تخرجها عن كل عام مضى عليها. نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل من عرعر يقول: حكم شراء المسروق من السارق إذا علم أنه مسروق؟ لا يجوز أن تشتري المال المسروق من سارقه لأنك تعين على العدوان، فالحاول إعطلاء من حق أن يأخذه وإبلاغ عن إن استطعت، أما الشراء فلا يجوز. أثابكم الله. من أبها هذا السائل يقول: إذا وكلتني والدتي بأن أعتمر عنها ماذا أقول عند الميقات، وهل يجوز أن أعتمر عنها وهي قادرة على ذلك؟ أولا، العمرة على المسلم أن يؤدي العمرة والحاج نفسه إذا كان قادرا، وإذا عجز سقط عنه، لكن إن أراد عمرة التطوع وأراد أن يعتمر عن أمه عاجزة نعم، أما إن كانت قادرة فالأولى أن تأخذها بنفسها. أثابكم الله. هذه أم صالح تقول: امرأة ابتلاها الله بوسواس في الطهارة ماذا تعمل؟ يا إخواني، الوسواس وضر من ضرب الجنون، وعلى المسلم يسأل التخلص منه، وعلاجه الوحيد والتخلص منه وعدم الانسياق معه الطهارة. بعض الرجال والنساء دعنا الله وإياهم يبقى في دورات المية ساعات يغسل كل عضو من أعضائه 10 مرات وأكثر، كلما غسل مرة توضأ مرة قال ما أبلغت الماء، ويعيد ثالثة ورابعة وهكذا، هذا كله من الشيطان. الحديث: إن الوضوء شيطان والهان، يعني يفسد على الوضوء ومتوضي وضوءه. فيا أخي المتوضأ مرة وسم الله واغسل وجهك 3 مرات ويدك اليمنى إلى الكعبة إلى المرفق 3 مرات ويدك اليسرى 3 مرات وامسح برأسك 1 واغسل كل رجل 3 مرات مع الكعبين، هذا الوضوء الشرعي، ولو قصرت على 1 أو 2 أجزاء كذلك. أما الزيادة والإسراء في الماء الوضوء هذا من وساوس الشيطان. أحسن الله إليكم. هذا سعد عبد الله من عرعر يقول: هل يجوز استفتاء أكثر من عالم، وفي حالة اختلاف الفتية هل يأخذ المستفتي بالأيسر أم بالأحوط؟ على المسلم يستفتي من يعلم من يثق بعلمه ودينه، ويعلم أنه ذو علم وتقوى، ذو علم فيفتي بعلمه وذو تقوى فلا يخدع ولا يغش. أما أن تبحث عن رخصة تسأل أكثر من واحد لعلك أن توافق وتتوافق هواك هذا لا يجوز، بل استفتي من يدلك على الخير ويأمرك باتباع الكتاب والسنة ويفتيك على ضوء الكتاب والسنة، هذا هو الحق. أما أن تكثر الاستفتاء من الناس لعلك أن تجد من يرخص لك ويهون عليك الأمر وربما غيرت صيغة السؤال فأفهم منها غير ما من غيره، فهذا كله خطأ. لا يجوز التنقل بالأقوال أجل التشهي لا يجوز. بارك الله فيكم وعثابكم الله. يقول هل يتساوى بالأجر من يقرأ القرآن أو من يقرأه عن ظهر غيب؟ كله سواء، ولكن أمة محمد قيل فيه في فضلهم أنا جيل في صدوره. فلا شك أن القراءة من حفظ لمن وفقه الله وأعانه أن نعمة من الله، أهيأ الله حفظ القرآن ويسره له وهونه عليه حفظا وتلاوة من نعم، وإن قرأ بمصحف خير، المهم تلاوة القرآن، لكن لا شك أن تلاوة من حفظ أكمل وأفضل. بارك الله فيكم. هذا الأخ السائل من الأردن يقول ما رأيكم بمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يذبح لغير الله، فهل يكون مسلما مع العلم أنه نشأ في بلاد الإسلام؟ من ذبح لغير الله بأن قال في ذبيحته باسم المسيح، باسم فلان، باسم الجني ونحو ذلك، هذه ذبيحة شركية، وصاحبها بهذا أشرك مع الله غيره، فليس بمسلم، خرج عن دار الإسلام. لأن لا إله إلا تقدر منك أن تكون العبادة لله وحده في الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة وجميع والعبادة أن تكون لله خالصة. من دعا غير الله أو ذبح لغير الله فإنه ملعون، كما قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، فالذبح لغير العبادة وعبادة، فمن صرف لغير الكفر. قال تعالى وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنسك الذبح. بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر بعث بهذا السؤال عبر جوال البرنامج، يسأل يقول ما هو مفهوم العقيدة الصحيحة للمسلم؟ مفهوم العقيدة الصحيحة للمسلم هو أنه يشهد أن لا إله إلا الله، شهادة حق مع علم وبصيرة وقبول وانقياد لها، بأن الله وحده المستحق للعبادة وسواه، وأنه لا يجوز أن يعبد غيره، ولا يتعلق القلوب بغير حب وخوف ورجاء، بل العبادة بكل أنواع حق له جل وعلا، لا شريك له في ذلك، كما أن لا شريك له في ملكه فلا شريك له في عبادته. وشهد رسول الله بأن يؤمن بأن محمد عبد الله، عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله، لا نبي بعده، ولا شريك لشريعته صلى الله عليه وسلم. أبو بكر من السودان يقول ما رأيكم في من يستغيثون بالسادة والأولياء وغيرهم؟ الاستغاثة عبادة لله، وقال الله جل وعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فمن استغاث بغير الله وقال يا أيها الولي أو يا أيها النبي أو يا أيها الشيخ خلص لي من كرباتي، فرج همومي، اقض ديني، عش بمرضاي، كل هذا الشرك الأكبر واستغاثة بغير الله. فالاستعاذة بالله والاستغاثة من الله وحده لا يجوز أن يستغيث بغير الله. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أصحاب قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. فالاستغاث لله وحده هو القادر على كل شيء، أما المخلوق فلا يقدر، ومن أضل من يدعو دون الله، من لا يستجيب له يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أثابكم الله. سماحة الشيخ، هذا أحد الأخوة يقول هل يمكن الجمع في النية بين صيام الثلاثة أيام من الشهر وصيام القضاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر عن قضاء الأيام فلا يجمع ولا يدخل مع النفل، بل يصومه على القضاء ثم يصوم النفل بعد ذلك، أما أن يجعلها على الفرض والنفل جميعا فلا يصلح. سعيد البلوي من عرعر يقول المسافر إذا حان وقت الظهر وهو مسافر وليس عنده ماء، فإذا أخر الصلاة إلى العصر وجد الماء، فهل له أن يصلي في وقت؟ يقول المسافر إذا حان وقت الظهر وهو مسافر وليس عنده ماء، فإذا أخر الصلاة إلى العصر وجد الماء، فهل له أن يصلي في وقت الظهر بالتيمم؟ نعم، يصلي وقت الظهر بالتيمم، هذا أولى من أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لأن الوقت أهم من الطهارة، بل يؤدي الظهر في وقتها تيمما، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل أبو سالم من خارج المملكة، يقول: ما حكم ترجمة القرآن وتفسيره تفسيرا حرفيا لغير العربية؟ ترجمة القرآن ترجمة المعاني لا الآيات، وإن المعاني، فيجوز أن يترجم بالمعاني لكي يطلع عليه من لا علم عنده. قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه. فيجوز أن ترجم معانيه كما هو الواقع الآن في طابع في مجمع الملك فهد رحمه الله المدينة، ترجموا معاني القرآن في مطبوعات خاصة. أثابكم الله ونتواصل معكم مستمعينا الكرام. وهذا سائل آخر يقول: حفظكم الله، ما هو الضابط الشرعي في النصيحة لمن أراه مقصرا في أقواله وعباداته؟ إذا رأيت في أخي تقصيرا بينك وبينه من دون أي أحد، مره بالخير، حذره من الشر، دله على الطريق المستقيم، حذره من أخلاق السيئة والأعمال الخبيثة، ابعده عن جلساء السوء، حذره من هذه الأفكار والآراء الطائشة التي لا خير فيها، وأعلمه أن هؤلاء لا ينبذ أمة خيرا، وإنما هم شر وفساد وضلال. أثابكم الله. هذا السائل يقول: ما حكم الائتمام بالمسبوق؟ لا مانع من ذلك. نعم. سؤاله الآخر يقول: حفظكم الله، بالنسبة للصلاة خلف الصغير ما حكمها؟ قال عمرو سلمة: قدموني وأنا ابن 7 سنين، فإذا كان الصبي فاهم مدركا، غلام مدركا أحكام الطهارة والصلاة، فلا مانع من أي أم الناس. أثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال أيضا عن الصلاة من الأخ محمد صديق من الجوف، ويقول: ما حكم تأخير صلاة العشاء إلى منتصف الليل إذا فاتته مع الجماعة؟ العشاء وقتها من بعد خروج وقت المغرب إلى نصف الليل، والسنة للمسلم يصليها مع الجماعة، فإذا كان بيأخرها فأتوا الجماعة، فالأولى لو يصليها مع الجماعة في وقتها، لأن الجماعة عليه، لأنه إذا أخر نصف الليل أخشى أن لا يصلي معه، فليصليها في وقتها مع الجماعة، فهذا هو أولى وأفضل. أثابكم الله سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا.